أسلم ثم قاتل، فعمل قليلا وأجرى كثيرا. هذا من فضل الله عليه أنه أسلم حديثا، خلاص بدل الله السيئات حسنات، وعمل هذا العمل اليسير لكنه عند الله عظيم وجليل. وفوق هذا قتل في سبيل الله، يعني ولو لم يصلي الله صلاة واحد. نعم. بعض يحتل بهذا الحديث يقول: ألا يعني لا علينا أن نتعلم، ويكفينا أن ندخل في المعركة مباشرة من هذا الطريق أقصى الجنة هجرة. هذا كان عنده يعني سبيل لأن يتعلم ولم يتعلم. ما كان له سبيل. خلاص. قال في حديث يقول أبو هريرة: أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصلي صلاة، ثم يقول هو عمرو بن ثابت، وكانت قصته أنه كان يأبى الإسلام، فلما كان يوم أحد بدأ له الإسلام فأخذ سيفه حتى أتى القوم، فدخل في الناس فقاتل حتى وقع جريحا، فوجده قومه في المعركة فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام، قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما أصابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل الجنة. وكان عمرو ياب الإسلام لأجل ربا كان له في الجاهلية، فلما كان موحد قال: أين قومي؟ قالوا: بأحد. فأخذ سيفه ولحقهم، فلما رأوه قالوا: إليك عنا. قال: إني قد أسلمت. فقاتل حتى جرح، فجاءه سعد بن معاذ فقال: خرجت غضبا لله ولرسوله، ثم مات فدخل الجنة وما صلى صلاة. وفي رواية أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أني حملت على القوم فقاتلت حتى أقتل، أكان خيرا لي ولم أصلي صلاة؟ قال: نعم. عملين من أعظم الأعمال: الإسلام والجهاد. ولم يكن عنده وقت في نفس اللحظة هذه لأن تحين وقت الصلاة. نعم. يقول إنه المسألة في الأعمال إنه ما عمل شيء ممكن تستوعب. نعم. الشبهة التي يقولونها أنها ما عمل عملا قبل من العمل بالإيمان وكذا. كيف ما عملها؟ ما استفدت. يستدلون بهذا الحديث أن الإيمان يكفي فيه النطق. طيب هو عمل هذا جاهد، هذا عمل ولا لا؟ طيب كيف يكفي النطق؟ نعم، النطق مع مواطاة القلب يدخل في الإسلام. صحيح. نعم. باب من أتاه سهم غرب فقتله. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان حجر يوم بدر فصابه سهم غم فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء. قال يا أم حارثة إنها بنار في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. وسهم غرب أي لا يعرف راميه ولا يعرف من أين أتاه. وإنها جنان كثيرة هذه تدخل في عقائد المسلمين أنها ليست جنة واحدة وإنما هي جنان كثيرة ومنها الفردوس الأعلى. وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي وقتادة بن دعامة الدوسي السدوسي. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمر عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني أن الباعث على ذلك القتال هو إعلاء كلمة الله. الباعث الأول هو هذا. وإذا جاءه شيء من المغنم شيء من الغنيمة فلا بأس وهو حلال له ومباح وهو من أطيب الرزق، ولكن لا يكون القصد ابتداء الغنيمة، وإلا لم ينفعه عند الله هذا القتال، وسيأخذ من الغنيمة وينتفع بهذا لكنه لا أجر له في الآخرة. وإذا أخذ من الغنيمة وكان قصده لله قد استعجل ثلثي الأجر، ذهب عنه ثلثي الأجر. فمراتب في المقاصد هنا أن يقصد الأمرين معا، الغنيمة وإعلاء كلمة الله، ومرتبة أخرى أن يقصد الغنيمة، ومرتبة ثالثة أن يقصد وجه الله وإعلاء كلمة الله. فأي ذلك في سبيل الله؟ الثالثة التي هي إعلاء كلمة الله. طيب والتي كل اثنين معا ثلث لا أنا أقول قصد الأمرين معا. لا يا إخوان ارفع إليكم ما يصلح الفوضى هذا نعرف منها. يجوز الاثنين معا ها في دليل كسر ابن سيرين الأولى والسيرين الأخرى. نعم. جزاك الله خير. إذا قصد الاثنين لا شيء له، لكن إذا قصد وجه الله عز وجل ثم جاءت الغنيمة بعد ذلك. نعم. شيخنا ينقص من أجره في قدم شرك والتشريك جائز لأنه عمل صالح كان عمر يجهز الجيوش وهو في الصلاة. يعني فعل عمر هذا صحيح؟ لا. يعني واحد يتعمد يدخل في الصلاة ويجهز الجيش، ولا هذا شيء حصل منه بغير قصد؟ يعني سهى في الصلاة في في في هذا مثل السهو. نعم. ما أدري إذا كان تقاس على الحج هذه المسألة، ويذهب يريد وجه الله ويأتي عرضا. هذا شيء ليس تشريك، لأن التشريك أن أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيما غيري تركته وشركه. نعم. أنا أظن إذا كان أصل نيته هو في سبيل الله إعلاء كلمة الله، ثم دخل الفروض في نيته شيء من الغنيمة، ممكن يعني يأخذ الأجر. لا، لا يكون إلا لوجه الله خالصا، هذه النية. ثم إذا جاء شيء أخذه لا بأس. أما أن يكون له في النية أي شركة من أمور الدنيا فلا، لأن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. واضح؟ من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركة. لماذا الشارع حتى على الأعمال التي مثلا ويسلق الراحل أشياء كثيرة منافع الدنيا المسألة ما هي بالعقل، المسألة مسألة نص. عند ذكرت لك نصا في هذا، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال رأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له، الأجر والذكر قال لا شيء له، فعادها ثلاث مرات كل ذلك يقول لا شيء له، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من عمل، جعل قاعدة عظيمة، لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فهذا نص أو لا نص؟ لا، أعمال أخرى يعني الله مثلا يأكل الله حتى يأتي أبو هذا ايش؟ أنا أشكر الله عز وجل. نعم. على النعم حتى يعني تأتي النعم ويجيب النعم. لا، هذا شيء آخر، هذا ما قصد يعني هذا المال بهذا، وإنما هو جاهد في سبيل الله لينال الأجر الأخروي وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه من وراء ذلك ممكن يأتي هذا فحلال له، يعلم هذا يأتي من الغنيمة حلال لي، لكن لا يكون نيتي لأجل هذا وهذا، هذا المقصود. كذلك إذا أراد أن يعني يجاهد ويعمل عمل صالح ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأنه سيكون وراء هذا من خير الدنيا والآخرة شيء كثير، فينتفع المسلمون بهذا وتأمن السبل وعز الإسلام وتنزل البركات من السماء، وكذلك يخرج الله بركات الأرض بعمل هذا الصالح. ما في بأس بهذا، هذا كلام عام، يعني هذا لأجل الدين ليس لأجل نفسه. نعم. كيف يعني نجمع بين هذا الحديث؟ ايش هو الحديث؟ جد بن قيس. جد بن قيس قال يخاف على في بعض ولم يذهب الى الجهاد، فلماذا قال له هذا؟ قال ذا لي ولا تفتني، في الفتنة سقطوا. نعم. قال هل في الفتنة سقطوا؟ ايوه. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليك في بناء الاصل، أول شيء نبحث الحديث صحيح وثاني شيء إذا صح نتفاهم نتناقش فيه. نعم. مر معنا في كتاب الجهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني السرية التي تذهب وتغنم ترجع يعني أجدوا ثلث أجركم أو كذا. الحديث الآخر يرجعون بما رجعوا من أجر وغنيمة أو أجر أو غنيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمور في الجهاد إلى ثلاثة أو الأجور إلى ثلاثة: الأجر والغنيمة أو يرجع سالما. هذه ثلاثة. قال تعجلتم ثلثي أجركم، يعني تعجلوا الغنيمة وتعجلوا الرجوع سالمين وبقي الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الأجور ثلاثة، فمن شرك اثنين منها أو ثلاثة بأصلها يعني لا شيء. لا يفهم هذا من الحديث. لا لا لا، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، يرجعه بكذا ويرجعه بكذا، هذا شيء آخر، هذا من الله. لكن قصده هو لله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان الوجه خالصا وابتغي به وجهه. هو شرع هذه يعني المكاسب، يعني لو قال يعني قلنا الغنيمة حلال ما في إشكال أن يأخذها، فالله عز وجل يعني أباح المجاهد إذا غنم أباح. لكن هل يقصد بهذا؟ لذلك يعامل بخلاف مقصوده أحيانا، يعامله الله إذا قصد الغنيمة. لذلك لما كانوا في حنين أظن، وقال وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع، وقالوا إن قافلون غدا، قالوا كيف نرجع ونحن لم نصب منهم شيئا؟ فقال طيب هلموا إلى القتال، فأصابهم جراح شديد والنبل رشقوهم بالسهام، فقال نرجع غدا، قالوا نرجع، فسلموه، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سلم. فعوملوا بخلاف مقصودهم لما أرادوا الغنيمة وحصل إرادة يعني شيء منها. كذلك في أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. طيب، حتى قال ابن مسعود: ما كنت أظن أن أحد يريد الدنيا. فكان في سبب ذلك أنه خسروا هذه وخسروا هذه. واضح ولا؟ فالمقصود أن يكون القصد وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يخلص يعني نيته لله، ثم هذا الإخلاص يبارك الله سبحانه وتعالى فيكون من آثاره هذه الغنائم وهذا النصر وهذا العزة وهذا التمكين وإلى آخره. شكرا أحسن الله إليك. لو نوى المجاهد أن يكون لوجه الله وأن ما في وأن يعود إلى بيته سالما، لا وجه الله بس يبتلي وجه الله. نعم. أشهد نجي أول من تسعى النار بثلاث الأفضلية دائما الأفضلية. نعم. شيخنا هذا أغلال لأنه أفضل. نعم. أفضل كل النبي صلى الله عليه وسلم سلم هذه يعني قبل المعركة وخلال المعركة. فالآن هو يحرضهم على شيء، فقول النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث زيادة في القتال أو رغبة. نعم، رغبة أكبر. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم على شيء يمكن يكون فيه خسارة الأجر الأخوي. هو مثل الغنيمة التي أباحها الله سبحانه وتعالى له، مثل الغنيمة التي أباحها الله له. هذا يحتاج معالجة نيته قبل أن يدخل في هذا. ولذلك يعني يروى، وأنا لا أعرف صحة هذه القصة لكنها للعبرة، أن علي بن أبي طالب على رجل ليقتله فبصق في وجهه فلم يقتله. لماذا؟ لئلا يكون إيش القتلة هذه انتصارا لنفسه. ناس كان عندهم من هذه النباهة وهذه البصيرة ومحاسبة نفس سريعة، وعاتب أسامة أن قتل الرجل لأنه إيش دخل في نيته وقال إنما فعل ذلك. فالإنسان ما لا بد أن يكون عمله موافقا للسنة وقلبه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. صحيح صحيح صحيح. يقول لك في جلاد بني الأصفر الذي في الصحيح هل لك في جلاد بني الأصفر جلاد بني الأصفر ما هو نساء بني الأصفر. وجاءت بعض الروايات يعني في الشواهد اللي ذكرها في شيء ضعيف فيه كلمة في نساء ضعيف لكن جعله من الشواهد يعني. في جلاد أصل الحديث 2988 ثم ذكر يعني أشياء فهاد كلمة نساء جاهد نعم ما هو الذي قال هذا؟ نعم وفي رواية عند أبي داود قال الحافظ إسناده حسن عن عبد الله بن حوالة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقدامنا لنغنم فرجعنا ولم نغنم شيئا فقال اللهم لا تكلهم إلي. في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر غاية في البلاغة يقول حافظ الإجاز وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وفي قوله من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا كلام في غاية يعني البلاغة والإجاز فيقضي على كل شيء غير ذلك غير إعلاء كلمة الله هذا القصد الأول والأخير بالنسبة لكل مسلم ما في أول وأخير لا الأول والأخير أن يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى وهذا هو التوحيد الخالص وهذا الذي يعني الذي قصده هو الذي ينبغي يعني أن يأتي به النصر ويأتي به الخير فلا يظن أن هذا يعني أن نيته هذه تفيده بل نيته هذه تضره انتبهتم؟ نيته هذه يحرم بها هذا الأمر وإنما إذا قصد وجه الله هي التي تأتي له بالغنيمة ويأتي له بالخير لكن هي مسألة دقيقة جدا وخطيرة في الحقيقة وهذا لأن الناس ما تربوا على الإخلاص فحياتهم كلها أو أمورهم كلها قائمة على الحياة والدنيا ولذلك يصعب ويشق عليه وليس هذا في الجهاد فقط هذا حتى في أعمال الآخرة الأخرى وهذا مما ابتلينا به وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون العمل للدنيا في آخر الزمان يبتغى الدين بالدنيا لأجل الشرف لأجل كذا كثير الآن خلي هذا المركز سجل رسمي وفي شهادات رسمية تشوف العالم واقفين بالطبول إلى القرية تحت وقفين يسجلون فيه لكن الذي يأتي يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ويتحمل هذا لله قليل والمعاهد والمفتوحة فيها أعداد كبيرة جدا الرسمية بالألوف صح ولا لا ليش لأن فيها شهادة فيها دنيا فيها وظيفة فهذه هي يعني الثمرات لكن بركة هذا العمل ونتيجة هذا العمل الذي لله ينبغي أن ينظر إلى ثمرته حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يدرس في الجامعة ويدرس في المسجد يقول سبحان الله هذا فرق كبير حتى الشيخ نفسه فتح الله عز وجل عليه في الدروس يختلف باختلاف باختلاف نوايا الطلاب. اللي جاي كذا جالس وكذا شيء، واللي جاي جالس راغب في العلم شيء آخر. يفتح الله على الشيخ حتى يستفيد وينير الله عز وجل قلبه بهذا النور وبهذا العلم. واشتمل طلب إعلاء كلمة الله على طلب رضاه وطلب ثوابه وطلب يعني نكاب العدو وخذلان أعداء الله ويعني النكاية بهم والتنكيل بهم، وكذلك رفع لكلمة الله والتوحيد وعزة الإسلام وعزة المسلمين وانتشار الإسلام. كل هذه نوايا هي داخلة في إعلاء كلمة الله، كله نوايا كثيرة في هذا، والحفاظ على المسلمين والمسلمات وانتشار الإسلام في الأرض إلى قيام الساعة ينتشر ويزيد. لذلك لما صدق هؤلاء نجد فرق كبير بين الدول الموجودة الآن التي فتحها الصحابة وبين الدول التي فتحها التابعون والتي فتحها من بعد التابعين. نجد أن هذه الدول باقية على الإسلام، وكثير من الدول الأخرى انقطعت عن الإسلام، مثل التي كانت في أسبانيا رجعت إلى أسبانيا رجعت إلى كذا، قد تجد فيها من تحولت إلى الكفر بإيش؟ النيات والصدق. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبقي لهم جور هذه للصحابة رضي الله عنهم، فنيتهم كانت تختلف عن نيات من بعده. واضح ولا؟ تفضل. باب من البرد قلماه في سبيل الله، وقول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إلى قوله: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن مبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما برد قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في بعض الروايات: فتواثب الناس عن دوابهم فما رؤيا أكثر ماشيا من ذلك اليوم. وكان في قصة أبي بكر لما أنفذ جيش أسامة وكان فيهم عمر بن الخطاب وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فمشى أبو بكر وأسامة راكب على فرسه، فقال: إما أن تركب يا خليفة رسول الله وإما أن أنزل. قال: لا، كما أنت أنا يعني معنى الكلام أريد أن أغبر قدمي في يعني في سبيل الله في هذه الخطوات، لأن كان الجيش مفروض أن يكون فيه أبو بكر وعمر. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت المصلحة طبعا في بقاء أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنه في أن يخلف معه أيضا عمر ليكون ردءا له في تحمل هذا الأمر. فأذن له أسامة ومشي أبو بكر الخطوات هذه حتى يخرجه من المدينة وهو ماشي على قدميه ليغبر قدمه في سبيل الله وينال أن يكون مع أسامة في يعني ولو مدة يسيرة في مسيره في هذا الجيش. فهؤلاء كان عندهم فقه ورضي الله تعالى عنهم وعندهم بعد نظر وتطبيق وعمل بالسنة. هذه الأدلة التي نسمعها في سبيل الله, في سبيل الله هي كلمة أعم من الجهاد الذي هو بمعنى القتال. ولذلك فهم السلف هذا فكانوا يمشون على أقدامهم لطلب العلم, يمشون على أقدامهم في طلب العلم لأن هذا داخل في سبيل الله. هذا غير الحج. الحج على حسب الأحوال, إن كان إن وجد دابة يركب وإذا لم يجد يمشي, وجاءت فيه النصوص. لكن بالنسبة لطلب العلم فكانوا يمشون الفراسخ الطويلة في طلبهم للعلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ما ينتظرون والله الباص جاء الباص ما جاء, لا يطلع ويمشي في سبيل الله. هذا مثل الجمعة ومثل الصلوات الخمس. لما قيل له لو اشتريت حمارا, هو بيته من أبعد بيت في المدينة لأجل الرمضاء والحر والبرد وكذا, وأنا ما يسرني هذا, إني أحتسب خطايا إلى المسجد. فهذه في احتساب خطى وأجر, وتغبر قدمك في سبيل الله من الغبار أو تنال شيء من البرد من الثلج في سبيل الله. هذا كله في خطوات. وانظر لرجل جاء بهذا القصد ويمشي هذه الخطوات في سبيل الله, ها يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى, كيف يستفيد وينتفع في الدرس, وكيف يجعل الله سبحانه وتعالى في قلبه من النور والهداية, لأنه طالع مشيا لله عز وجل وبذل هذا. كذلك من يأتي إلى المسجد بالسيارة ومن يأتي إلى المسجد ماشيا فرق. لذلك يوم الجمعة لأنه فيه موعظة كان أيضا فيه النص بالمشي, مشى ولم يركب لينتفع بالموعظة أكثر. فهذا له تأثير أنه بذل ومشى. فكانوا يأتون من العوالي وهي أحيانا على بعد أميال ثمن أميال وكذا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ماشين في الشمس وفي الغبار. كل هذا في سبيل الله يحتسبون هذه الخطوات. باب مسح الغبار على الرأس في سبيل الله. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله إيدي يا أبا سعيد فاسمعا من حديثه. فأتياه وهو وأخوه في حالة لهما يسقيانه, فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس. فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة, وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه الغبار وقال ريح عمار تقتله الفئة الباغية, عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. الله أكبر. يعلم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على أن معاوية ومن معه كانوا مخطئين. في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بأصحابه وفي فضل المشاركة في بناء المسجد, كان يمكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعمال يعملون, ولكن أراد للصحابة أن يشاركوا كما ذكرنا المشاركة في هذا العمل الصالح. فكان مثل ما ذكرنا حديث اشفعوا فلتؤجروا, ها هو كان يمكن يعطيه مباشرة، يريد أن ينال هذا أجره، ماشي أصحابه يشاركون ينالون الأجور معه في هذا الأمر. فانظر إلى عمار كان يحمي لبنتين لينال بذلك أجر رجلين. فينبغي لمن يقال له يعمل هذا الخير، شيل هذا، ارفع هذا، يقول وهذا أيضا، وأزيد هذا، وأتحمل هذا في سبيل الله، لأن هذه الأمور ليست للدنيا، مركز هذا للدنيا. لأجل ماذا؟ فأنت بمساعدتك ومشاركتك، لذلك يعني في الحقيقة لو أن الناس أدركوا حقيقة عملهم، حتى الذين يعملون هنا، الأولى مثل ما كان مركز الشيخ مقبل رحمه الله، ما كان في واحد موظف وهذا كذا، كانوا يتناوبون الطبخ ويتناوبون كذا ويتناوبون الخبز ويتناوبون كذا، خلاص فيها بينهم، هو هذا الأصل، وهذا فيه من البركة وفيه من الخير أعظم، لأن كل يبحث عن النية والعمل ويسارع في هذا الأمر، فتجد الطعام مبارك والرحمة تنزل من الله سبحانه وتعالى، والأجور لهؤلاء أعظم من أن يأتي لهم خادم يخدمهم وعامل يأخذ أجرا من أجور الدنيا. باب الغسل بعد باب الغسل. نعم عندي الغسل ما أدري. باب الغسل بعد الحرب والغبار. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رفع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال هاهنا، وأومأ إلى بني قريظة. قال تخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم يعني أحاط عصبة، يعني أحاط به فصار عليه مثل العصابة على الرأس، يعني الغبار. وكان هناك يعني من يكره مسح الغبار أو غسل الغبار، ويعني فأراد البخاري أن يبين أنه يجوز أن يمسح الغبار أو يغسله، المهم أنه تغبر في سبيل الله. في سبيل الصائم. ويحرم أثر الطاعة فلا ينبغي إزالته. نعم. إيش؟ ننزل بعد الوضوء. أو نفضل يا زين. يقيسونها على أنه كان جهة النبي صلى الله عليه وسلم مسجد في الماء والطين. يعني بعد أن انتهى لم يجد أنه مسحها لما سجد ليلة 21. نعم يعني حتى هذا ما في دليل على أنها لا تمسح، أنه قام من خرج من الصلاة ورأى هذا، لكن ليس معنى أنه ما مسح هذا بعد ذلك. أما مسحه في الصلاة ما يلزم أن يمسحه في الصلاة، لأنه ممكن تطين الأمور زيادة وهو في الصلاة، ما يجد شيء يمسح وسخ ثيابه بها زيادة يعني. نعم ممكن يده أيضا مبتلى بالطين وكذا، فكيف يمسح؟ فتجد الأمور تزيد بها. الكلام بعد العبادة. نعم رؤية بعدما سلم وجد، لكن هل في دليل نظل هكذا ما مسحها إلى ما شاء الله؟ ما في دليل فيها. نعم مسح الجبهة بالصلاة؟ لا ما هذا مسح الحصى. يعني تسوية الحصى في الأرض. هذه واحدة. يوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة لما جمع الناس بعد قال لهم إني أريد البيت وأنسيبها وإني أريد أن أجلس في صبيحة الماء وضيء. أراد أن يبين لهم أنه حصل الذي حصل هذا عمليا يعني للتثبيت يعني الأمر. تفضل الشيخ. باب فضل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المحسنين وأجر المؤمنين. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة على رعل وذكوان وعصية أطت الله ورسوله. قال أنس إن الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعده بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. الله قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اصطلح ناس من خمر يوم احد ثم قتلوا شهداء فقيل لسفيان من اخر ذلك اليوم؟ قال ليس هذا فيه. لا في روايه وقتلوا اخر النهار شهداء. اصطلح قوم الخمر أول النهار وقتلوا آخر النهار شهداء ومن رواية سفيان موجودة فلعل سفيان نسيه. أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه اللهم ارض عنا. نعم. صلى الله عليكم. ما معنى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم؟ إن هؤلاء أنت في الظاهر أنهم أموات قتلوا وأموات ولكن في حقيقة الأمر هم أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى لأن نسمة الشهيد في حواصل طير خضر تعلق من شجر الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة فهؤلاء يعني. وجعفر لما قطعت يده فهو له جناحان في الجنة يطير بهما في الجنة ليأكل منها ومن أشجارها ومن نعيمها. فالشهداء هم يعني أحياء عند الله سبحانه وتعالى وإن كانت أجسادهم قد قتلت يعني قتلوا وأجسادهم دفنت لكن أرواحهم تنعم والله سبحانه وتعالى ينشئ لها أجسادا أخرى في الجنة يعني تتنعم بنعيم الجنة. هذا المقصود. قلتم يعني معلقة في الجنة ها؟ إيش معلقة؟ قناديل معلقة. نعم. تأوي إلى قناديل، قنديل معروف. معلقة بأشجار الجنة. تعلق يعني تأكل وتأخذ من أشجار الجنة. رواية القناديل معلقة بعشرة أحمام. نعم. نسمة المؤمن كذلك لكنها ليست في ما فيها حواصل طير الخضر وليس فيها يعني في شيء من الفرق في قناديل معلقة وكذا أيضا ما أظن أنها موجودة أنها تأوي إلى قناديل ما هي موجودة في نسمة المؤمن. نعم. الحديث السابق غبار جبريل. نعم. حديث جابر قبل أن تحرم الخمر. حديث جابر قبل أن تحرم الخمر التوبية. نعم طبعا. هؤلاء يعني يستدلون بهذه الآية يعني الشفاعة هؤلاء أحياء يعني ما نسأل منهم إن الله عند ربهم من الله على يديهم هذا الشيعة شيعة علي رضي الله عنه حي أحياء عند ربهم ليس أحياء عندكم عند ربهم وإلا هم قتلوا في الدنيا هنا وصلينا عليهم ولا هو حي موجود حي موجود أو قتل قتل قتل خلاص هذا من الدنيا انقطع عن الدنيا لكنه عند ربهم أحياء يرزقون فما لك وله واضح ولا خلاص انقطع عنك تمام هو يقول شفيع من أين لهم هذا